الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في الخطب الماضية بعض ما يتعلق باللغة العربية، فتكلمت فيما مضى عن كيد الأعداء ومكرهم وخبثهم ودسائسهم حول هذه اللغة الشريفة الكريمة، وهم يقصدون بذلك إبعاد المسلمين عن لغة القرآن، عن ربهم جل وعلا. ثم ثنيت بالكلام عن حكم تعلم اللغة العربية، وذكرت بأن تعلم اللغة العربية فرض وواجب على كل مسلم، إذ لا يتم معرفة وفهم كلام الله جل في علاه إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم تكلمت بعد ذلك عن الشبه التي يلقيها أعداء الإسلام حول هذه اللغة الكريمة الشريفة، وذكرت أهمها وبينت فسادها من منطلق كلام أهل العلم، ولله الحمد والمنة. واليوم أنتقل إلى الكلام عن صلب الموضوع، وهو ميزة اللغة العربية بين سائر اللغات. هل لهذه اللغة ميزة وخصيصة تخصها عن سائر اللغات؟ وإن شاء الله تبارك وتعالى لما اختار هذه اللغة لأن تكون وعاء لكلامه، هل هذا الاختيار عبث؟ وش الاختيار غير هكوك؟ هل حينما نتكلم ونشيد باللغة العربية هل يعني هذا أنه تحامل ولا عاطفة؟ لا لا لا لا، العاطفة والتحامل لا يقدمان ولا يؤخران. لذلك حينما أقول بأن هذه اللغة هي لغة الشرف والعظمة، سأقولها بملء في لما خصها الله تبارك وتعالى وحباها من الخصائص. إذن فما ميزة اللغة العربية بين سائر اللغات؟ أولا، ميزتها واحد، أن الله تبارك وتعالى اختارها لكلامه. وإلا قلت هذا الأول هذا صافي، يكفي يكفي اللغة العربية شرفا أن تكون وعاء لكلامه سبحانه وتعالى، يكفي هذا شرف، ويكفي هذا فخر، ويكفي أهل اللغة فخرا وشرفا إذا تكلموا باللغة العربية، شعروا بالعز والفخر والسؤدد، ليس كحال نحن دب الآن. الذي يشعر بالعزة والسؤدد هو الذي يتكلم لغة الأجانب، لغة المستعمر، هذا هو التي يقول رسوله وإلى غير ذلك. لا، العكس، الذي يتكلم بلغة القرآن له الحق في أن يعتز ويفخر ويشرف، لأن الله تبارك وتعالى شرف هذه اللغة حيث جعلها وعاء لكلامه، وعاء لكلامه، أنزل بها كلامه بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي ومبين. إذن فهذه من ميزات اللغة العربية. أنتقل بعد ذلك إلى أمور محسوسة، هذه الأمور التي نذكر ذبا الآن لا أحد يستطيع ردها ولا أحد يستطيع إنكارها. أولا، أن اللغة العربية منذ أن أنزلها الله تبارك وتعالى على سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة مستقرة. هذه ميزات اللغة العربية، ثابتة مستقرة، كيف كانت؟ بقات إلى يومنا هذا على ضمناش مئات السنين بل آلاف السنين، لم تتغير ولم تتحول. هذه ميزة من ميزات اللغة العربية. أما سائر اللغات، أرنا إحنا دابا الآن بحكم أنه إحنا دابا اللي عندنا السائد، أن اللغات اللي هي مثلا عندنا في البلاد اللي هي متقدمة ومزيانة اللغة الإنجليزية والفرنسية، لذلك سأحاول المقارنة بين هذه الثلاث، بين لغتنا العربية واللغتين الإنجليزية والفرنسية. اللغة الإنجليزية والفرنسية قبل القرن الرابع عشر الناس اللي كانوا يتكلموا بالفرنسية والإنجليزية إلى تكلموا لا يستطيع أبناء العصر الآن فهمهم، لا يستطيع فهمهم، كانت متغيرة تماما. ولذلك شكسبير دابا الآن في الشعر تاعو في ما يذكره قليلة توصل المعاني، مع العلم أن بعض الحروف قد أميتت في اللغة الإنجليزية وفي اللغة الفرنسية تتحول وتموت. نعطيه مثال، مثال حرف الخاء، هذا الحرف كان موجودا في اللغة الإنجليزية، كان موجودا في اللغة الإنجليزية، فين هو دابا الآن؟ هل الإنجليز ومن يتكلمون بلغتهم يستطيعون أن ينطقوا بحرف الخاء؟ ما يستطيعون. علاش؟ أن الحرف قد أميت، كانوا يجدون فيه صعوبة. الفرنسية حرف الراء، حرف الراء أبدل إلى حرف أش أغ، كان هو أر، ثم أبدل أميت هذا الحرف فاستبدل باش بأغ، ولو علمتم السبب لضحكتم. أشنا هو السبب؟ السبب أن بعض الأميرات كانت عندها لكنة في اللسان لا تستطيع أن تخرج حرف الراء فقلبته إلى أغ فتبعها الباقون. لكن لغتنا ولله الحمد من ميزتها ثباتها واستقرارها، تحدى بذلك، تحدى تحدى ذاك الشيء اللي باش كانوا يتكلموا الناس مع الكتابة والنطق كما سيأتي معنا بيانه تلقاه هو هو، لم يتغير ولم يتبدل. ثانيا ولا ثالثا من ميزة اللغة العربية أنها تخرج من أطول مدرج صوتي. من ميزة اللغة العربية، هذا الشيء مش حيث نقوله، تقوله هما مع الأسف. من ميزة اللغة العربية أنها تخرج من أطول مدرج صوتي. إيش معنى هذا الكلام؟ اللغة العربية شحال فيها من صوت؟ فيها 31، فيها 31 صوت، 28 تاعت الحروف الهجائية والفتحة والضمة والكسرة، هذا على عداش أهل اللغة. إذن 31 صوت، باقي اللغات منها ما يصل إلى 60 صوتا ومنها ما يصل إلى 15 صوتا، واللغة العربية جاءت وسطا، جاءت في الوسط. أرى أن نحن بنجو الآن منين تخرج اللغة العربية؟ اللغة العربية تشغلها المدرج الصوتي كله، المخارج تقريبا 18 سنتيم، تخرج من أقصى الجوف إلى الشفتين، وهذا يعطيها سعة وسهولة ويسر في النطق. أرى أن الإنجليزية شحال عندها في هذا المدرج الصوتي؟ عندها 5 سنتيم، العربية 18، اللغة الإنجليزية 5، اللغة الفرنسية 4، مما يؤدي إلى تراكم الحروف وتراكبها، وهذا يعطيها عسر في النطق وأحيانا عدم الفهم وأحيانا عدم فهم المتكلم. إذا نشوف اللغة العربية من تخرج مدرج تاعها أطول صوت، أطول مدرج صوتي. اللغة الإنجليزية لا، اللغة الإنجليزية لا، الإنجليزية 5 سنتيم، الفرنسية 4 سنتيم، بل إن أغلب حروفها يخرج من أش؟ يخرج من الخياشيم، لذلك يسمونها لغة الغنة. أغلب الحروف الفرنسية الآن تخرج من الخياشيم، إذن فهذا ميزة يميز اللغة العربية ويميز سهولة سهولتها ويسرها، حيث تشغل أطول مدرج صوتي. أربعة. خامسا، اللغة العربية لغة آش، لغة ثرة جياشة، فيها مفردات كثيرة. المفردات تاع اللغة العربية، وهذا يدل على قوتها وغناها. اللغة العربية شحال فيها من مفردة باش تتكلموا؟ فيها حوالي 12,375,900 مفردة. هذه آش اللغة العربية. إذا ما قورنت باللغة الإنجليزية لا شيء. اللغة الإنجليزية شحال فيها؟ 6,000 مفردة. وعلى حسب العد أن 52% مستعار، جاي من لغات أخرى. 52% مستعار، جاي من لغات أخرى. 6,000 مفردة، قارنها رحمك الله مع 12,000,000. وهذا على حسب عد الخليل ابن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني عشر، في القرن الثاني 12,375,900 مفردة مقابلاش 6,000. اللغة الفرنسية شحال؟ 150,000 مفردة، قارنها رحمك الله معاش مع 12,000,000. فين بتبان؟ اللغة الروسية دابا الآن شحال؟ 130,000. أن هادشي ما فيه رحمة وما فيه عاطفة، هادشي فيه عد. إذن فاللغة العربية غنية بمفرداتها. ولا تقول لي بأنه هذا راهش رجع للترادف. لا لا لا، الترادف معنا نحن في اللغة، اللهم إلا في حدود ضيق. أش معنى الترادف؟ تجي مثلا أحيانا تلقى ما شأنك ما خطبك، ها ما شأنك ما خطبك، بحال الشأن الخطب. لا لا لا لا لا، رأى الله تبارك وتعالى ما قال موسى للفتاتين ما خطبكما، لا تجي تشرح لي تقول لي ما شأنكما، لا، ما خطبكما فيهاش معنى ضمني اللي هو خروجكما إلى يعني الخارج، هذا أمر جلل عظيم، ما كانش الأصل أنكم تخرجوا. خروج المرأة ما تيكونش بالسهل. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أشنو هو الطود؟ لا تجيوش تقول لي الجبل، هي كاين الجبل وكاين الطود، ولكن الطود تماك راه مختار بصوته بجرسه بسياقه كالطود العظيم باش يعطيك تعيش الحدث. الجدث، أشنو هو الجدث؟ يخرجون من الأجداث، من الأجداث، الجدث هو القبور والقبر، ولكن الجدث يختار في مناسبة لواش يوم القيامة من تيكون الحشر، ها؟ وتينض الناس قيام من قبورهم. شوف جدث، الثاء فيها إثارة، وهكذا. إذن قضية الترادف ما عندناش احنا في اللغة، عندنا ثراء وعندنا اش غنى في المفردات، بحيث أن كل مفردة تتحتاج في بسطها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ما تقول لي هو المصلى، المحراب هو المصلى، إلا بيتقرب المعنى، ولكن المحراب فيه معنى ضمني أنها تتحارب مع نفسها مع الشيطان إلى غير ذلك من الأمور. دقة دقة دقة متناهية. هذه لغتنا ولله الحمد اللي اختارها الله تبارك وتعالى. إذا أش غنى في المفردات. كذلك من ميزة اللغة العربية، وهذا أمر مهم، أن ما تنطقه تكتبه. داكش اللي تخرج من فمك تكتبه. اللهم إلا في حدود ضيقة، اسمع، محكومة، محكومة ماشي على إطلاقها. اللغة الإنجليزية دابا الآن ولا الفرنسية، داكش باش تتكلم ماشي هو اللي تكتب. اللغة الإنجليزية تقول is كذا، is oh boy ولا شي حاجة بحال هكا. is باش نتقصي دابا الآن بإي وبزيد، ولكن اش تكتب؟ ما تنطق به ليس هو الذي تكتبه، وهذا غالب في اللغة الإنجليزية. تجي الفرنسية كذا ومثال تتقول فان، باش نتقتب في وهذيك اي اي ان جي اش مالها؟ احنا الاحتبية ما عندناش في اللغة، ما عندناش الاحتبية في اللغة، شي حاجة تكتب بلا معنى. لا، غير تقول يا وراء تتقول مثلا هو يدعو، بتقول يدعو تتجيب الواو في الخر، ولك الجمع تقول اش لم يدعو وتجيب هذيك الالف هي زيده لا ما زيده والو هذاك للتفريق بين المفرد والجمع بتقول لي عمر مع عمر كاين ديك الواو زايده تاع عمر لا ما زيده والو هذيك ما زيده والو الا انت رسلتي قاتل عمر ماشي هي قتل عمر باش تميز بين القاتل خصك تزيد هذيك الواو اذا كان عمرو هو القاتل والا وقع الاشتباه وقعت في الخطا اذا ما كاينش شي حاجه في اللغه العربيه زايده لغير معنى اذا كانت الزياده تكون زياده محكومه اما اللغات الاخرى لا تنطق او تكتب ما لا تنطق وهذا كذلك مما يميز هذه اللغة الكريمة الشريفة أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم بعلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك مما يميز اللغة العربية الإعراب ظاهرة الإعراب هي تعطي اللغة العربية واحد الجمال واحد الدقة متناهية واحد السعة في التعبير. الإعراب أشنا هو الإعراب؟ الإعراب هو تغير أواخر الكلمات ديك الحركات اللي تغير في أواخر الكلمات المعربة هذه تسمى الإعراب وهو يدل على ماذا؟ يدل على البيان يدل على البيان مأخوذ من أعربت عما في نفسي بينته. مثال تنقول ما أحسن زيد ما أحسن زيد عندنا ما وعندنا أحسن وعندنا زيد شوف دابا الإعراب اش بيدير وبتغيره يتغير المعنى وهذا لن تجده في لغة أخرى. تقول ما أحسن زيدا شوف زيدا ما أحسن زيد ما أحسن زيد دان دين دون هذا هو الإعراب ذاك التغيير تاع الحركات. هل هذا التغيير اعتباطي؟ لا رحمك الله بتغيره يتغير المعنى. ما أحسن زيدا تعجب ما أحسن زيد استفهام ولذلك ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت ليه ما أحسن السماء دابا هي تعجب عجبتها السماء قالت بتقول ما أحسن السماء وتقول ما أحسن السماء فقال نجومها قالت ليه لا ماشي هذا المعنى اللي بغيت ماشي هذا المعنى اللي بغيت. إذا ما أحسن زيدا تعجب ما أحسن زيد استفهام ما أحسن زيد نفي لم يحسن نفي. ولذلك كما ذكرت الإنسان العربي اللي كانت الفطرة سليمة إذا سمع تغير الحركات الإعرابية يتغير فهمه. أعرابي يمر على قارئ فإذا به يسمع وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فانتفض الأعرابي قال أو برئ الله من رسوله واش الله برئ من رسول هذا مستحيل. فقال للقارئ أعد عود عود عود ويعود حل عيني قال أن الله بريء من المشركين ورسوله يوفنا هو العطف اللي تقول أنتم مخصقون ورسوله يعني ورسوله بريء أيضا لا ورسوله هنا بتكوناش جملة استئنافية بيكون المعنى ورسوله بريء للدلالة على أن براءة الله مؤكدة وبراءة رسول الله غير مؤكدة وليس هما سيان كيش القضية فيها اللعب ولا فيها اللعب. وكلم الله موسى تكليما ما تجي تقول يا راه موسى هو اللي كلم الله ما يمكنش. قال وكلم الله لأن الرفع علامة الفاعلية لذلك الإعراب تجي للبيان وقطع العبث. ما أخذ تسميته عليه أبو يوسف وهو من تلامذة أبي حنيفة كان جالس مع الكسائي وهذا هذا هذا هذا إمام من أئمة النحو. وكان أبو يوسف رحم الله علماء جميعا يستخف بالنحو يقول لك والنحو بحال تنقرا بحال ما قرا كما هو يعني يدعيه اكثر الناس الان. تيقول لك قرا الانسان النحو ما قرا بحال بحال راه تيفهم ما تيفهم. لا لا. فاراد الكسائي ان يعلمه قيمه النحو، وهارون الرشيد حاضر. فقال له الكسائي: ما تقول يا فقيه في قول القائل زيد قاتل عمرو؟ واحد قال لنا اش زيد قاتل عمرا، قاتل عمرو بالاضافه، قاتل على انها عامل، على انها عامل عمل عمل الفعل، وعمرا هو المعمول تاعها. اش بتقول قاتل زيد وقاتل زيدا؟ خالد قاتل زيد ولا قاتل زيدا؟ قال لي بجوج بحال بحال. قال لا اخطأ، قاتل زيد هذا في الماضي، وقاتل زيدا باقي الله تفكر هذا في المستقبل. فعلم أبو يوسف رحمه الله تعالى قيمة النحو، ومنذ ذلك الوقت تراجع عن استخفافه باش بالنحو. إليك مثال آخر، يعني الإعراب ده احنا الإعراب هو مربط كاع الفرس. إليك مثال آخر، تقول خالد أعطى خالد زيدا كتابا، أعطى خالد زيدا كتابا. ترجمها لي الإنجليزية. خالد give زيدا a book، دائما تقدم الفاعل في الإنجليزية. اللغة العربية يمكن تخرج من هذا التعبير تعابير أخرى، وكل تعبير تكون عنده استقلالية في زيادة في المعنى. إذا قلنا أعطى خالد زيدا كتابا، يعني عندك اش ما تتكونش انت خالي الذهن وتيجي وقت يسوق لك هذه المعلومة. لكن لاحظ رحمك الله، إذا قلت محمد، شوف محمد كانت هي الثانية بتجيبها هي الأولى، محمد أعطى خالدا كتابا، أمشي هي الأولى. أنت دابا عندك هي الأولى وعندي أنا هي الأولى، العلماء تيقول لك لا، تيقول لك عرفنا وشي واحد أعطى كتاب ولكن شكون هو ما عرفناش، فنقدمه للعناية به. جيب المفعول به خالد اللي هو الأول، قول خالدا أعطى محمد كتابا، احنا عرفنا محمد أعطى الكتاب لشي واحد لكن ما عرفناه، فنقدمه للعناية به. عرفنا بأن محمد أعطى الخالد شي حاجة، أشنية الحاجة اللي هي الكتاب، كتابا أعطى محمد خالد. فهل تجد هذا في اللغة الإنجليزية؟ وهل تجد هذا في اللغة الفرنسية؟ لا تجده ولن تجده. احنا الآن كيف قلت لك ليس في إطار التزهيد، وإنما في إطار المقارنة والإشادة بلغتنا وترغيب إخواننا في لغتهم الفرنسية. تأتي الفرنسية دابا الآن اللي هي الآن إلى غير ذلك، تسعين باش تعبر عليها، إلا بيت تقول تسعين تتقولاش كاتروفانديس، شنو هي كاتروفانديس؟ أربعات العشرينات وعشرة إلا بيت ترجمة كاتروفانديس، هل هذا تركيب؟ إلا بيت تقول دابا احنا دابا الآن الضحك والابتسامة، الضحك والابتسامة، الضحك غير الابتسامة السوغير، اشنو هي السوغير؟ ترجمها لي، ترجمها اشنو هي السوغير؟ تحت الضحك، تحت الضحك، ما عندناش هذا الشيء. لذلك فلغتنا لغة الشرف ولغة العزة ولغة السؤدد، وصدق رب العزة والجلال وهو أصدق القائلين إذ وصفها بالبيان، ودونها سائر اللغات في البيان. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، اسمع، وهذا لسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان، اسمع، عربي مبين. قال سيدنا عبد الله بن عباس: ودونها سائر اللغات في البيان. ما كاينش شي لغة بتوقف قدام العربية في البيان. ولذلك الآن جامعات في أمريكا، في بريطانيا، في روسيا يتعلمون اللغة العربية، ويزداد عددهم يوما على يوم، في حين أن أبناء المسلمين وأبناء اللغة العربية يزداد عددهم على ماذا؟ على تعلم اللغات الأجنبية. إذن شوف أنت شبيتي، إما أن تكون من الناس اللي بيخدموا اللغة وبيحملوا همها فتكون مستخلف،